بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. استند إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخاري من كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامه في كتاب الإمام باب اليمين الغموس: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق له في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قولي جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قولي جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إلى عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة أعمش على روائه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر فيقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك، إلى آخر الآية. فدخل أشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. باب اليمين فيما لا يملك في المعصية وفي الغضب. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو سامع بريد عن أبي حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو سامع بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حاوى حدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر بن زمير حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله مما قالوا: كل حدثني طائفة الحديث. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال. قال لعائشة: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن قاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هل الله، فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هيراقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال: أخبر سعيد بن سيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد الفضيل حدثنا عمارة بن قعقاع عن أبي زعمة الزهري زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أعمش عن الشقيق عن عبد الله رضي الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. باب من حلف ألا يدخل على أهل شهر وكان شهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سلمان بن بلال عن حميد عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وكانت فكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهر فقال إن الشهر يكون 29. باب إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. حدثنا علي وسميع العبد العزيز بن أبي حاتم أخبرني أبي عبد سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمة فقال سهل النقاب هل تدرون ما سقط قال أنقعت له تمر في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقطه إياه. حدثنا محمد القاتل أخبر عبد الله وإسماعيل وأبي خالع الشامي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه مع سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبرنا مسكها ثم نزلنا ننبذ فيه حتى صارت شنة. باب إذا حلف ألا يحتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. حدثنا محمد يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عارف عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر يحمأ دوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة بن سبيه لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فقال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم وكلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إذا أهدى ماله على وجه والتوبة. حدثنا أحمد صالح حدثنا بوهب أخبرني يونس على ابن شهاب أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك وكان قائد كعب بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب إذا حرم طعامه وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا حسن محمد حدثنا حجاج عن الجريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكس عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقال ذلك لها، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم أعود لها. فنزلت يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإن أسر النبي لا بعد أزواج حديثة لقوله بل شربت عسلا، وقال لإبراهيم موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان بن منصور أخبر عن الله مرة عن عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب وحدثنا أبو الزناد عن أعرش عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. نسخة. باب اسم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة حدث الزهزم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر سنتين أو ثلاثة. بعد قرني ثم يجيء قوم ينذرون ولا يكون ويحكونون ولا يتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما. باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم حدث مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد قاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك. باب من مات وعليه نذر. وأمر عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها وقال عباس نحوه. حدث أبو اليمان أخبر شعيب عن زهري قال أخبر عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. حدث آدم حدث شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه دين أن كنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. باب النذر فيما لا يملك في معصية. حدثنا أبو عاصم مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد حدثنا ثابت عن أنس حدثنا أبو عاصم بن الجريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. حدث إبراهيم موسى أخبر هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبر سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدث أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سفيان عن زهري عن حميد عن ابي هريره قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أبسوا؟ قال وما شأنه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا اجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر منا ما بين لابتيها افقر منا. ثم قال خذه فاطعمه اهلك. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث المدينة من ذلك قرن بعد قرن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا القاسم مالك الوزني حدثنا الوعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. حدثنا منذر بن الوليد الجارودي حدثنا أبو قتيبة وهو سن حدثنا مالك عن نافع قال كان ابو عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي رقاب أزكى. حدثنا محمد عبد الرحمن حدثنا داود بن مشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله به أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. محمد بن عبد الرحيم. باب عتق المدبر وأم الولد مكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقالت أوص يجزي المدبر وأم الولد. حدث أم النعمان أخبر حماد بن زيد عن عمرو بن عجابر أن رجلا من الأنصار تبرع مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معاذ بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبد القبطي ما تعانى أولا. باب إذا أعتق في الكفارة لما يكون ولاؤه. حدث سليمان بن حرب حدث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فأشترط عليه الولاء فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق. باب الاستثناء في الأيمان. حدث قتيبة بن سعيد حدث حمان عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أن تحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا فما شاء الله فأتي بإبن فأمرنا بثلاثة زوج فلما انطلقنا قال بعضنا البعض لا يبارك الله لنا فيها لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا. فقال موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. حدث ابن موسى نس لا ما في وين قال أبو موسى قال أبو موسى شو قال فحلف أن لا يحملنا فحمل فقال فحملنا فقال أبو موسى فقال أبو موسى نعم ما في يميني ما في لا ما في يميني وكفرت أو أتيت الذي هو خير وكفرت اللي قبل في كفرت يميني أنا أخطأ. حدث علي بن عبد الله حدث سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أن سمع أبا هريرة قال قال سليمان لأصفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد لواحدة شقي غلام. فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. وحدثه الزناد عن أعرج مثل حديث أبو جريرة. باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدث علي بن حجر حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن قاسم التميمي عن زهد من جرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال فقدم طعام قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال في القوم رجل بمن يتيب الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا قدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا فقال ابن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعم من نعم الصدقة قال يقسم كأنه في ضم بالأول بس أنا بصدحها يقسم أي خطأ الضم نعم يعني عندما نسخة أحمد جاء شاكر يقسم ساوي يقسم من القسمة وليست يقسم من القسم إذا قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أشعريين أستحمله وهو يقسم نعم من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهد إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمرنا بخمس زور غبر الذرة قال فدفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكره يمينه لا أنا حاطط شدنا فلنذكره يمينة فرجعنا نعم اللام ساكنة فلنذكره الكاف مشددة غر الذرة هون في نقطة كمان هي غلط مو عندكم غر الذرة غر هي اللي عندهم في نقطة زايدة كمان نعم مغذي الزرى غري الزرى فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينه قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة القاسم عاصم الكليبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلاب ذي القاسم التميمي عن زهدم بهذا حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر الفارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك تبعه أشهل عن ابن عون وتابع يونس وسماك وعطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض وقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد

ومؤونة عامل فهو صدقة، ومؤونة عامل فهو صدقة، أو ومؤونة عنا بالضم، ومؤونة عامل عند مضمومي شو عندك في دي مكتوب؟ نعم نعم وهو واحد صحيح. نعم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقة؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فليأهله. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن هشام حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فليورثته. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنت فلها النصف، وإن كانت سنتين أو أكثر فلهن ثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر يستحضر الأنثيين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فقط أنا أعليك هنا يلي بيكون ابن ابن وعم يرث من جده مع وجود أعمامه هو مخالف لهذا الحديث. باب ميراث البنات. أملوا بالحديث. حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا زهري قال أخبرنا عامر وسعد بن أبي وقاص عن أبي قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجبت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات من مكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حدثني محمود حدثنا أبو النضر حدثنا معاوية شيبان عن أشعث عن أسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. باب ميراث الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثه وهيب حدثنا طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة ابنين مع ابنه. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل ابن يلي ما عنده ما في نقطة يحط نقطة هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة من الثلث تكمل الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر أن أحدا هو القسطان لا لبنان المعلوم فقال عندكم السلطاني يذكر؟ يذكر. نعم، بس قد طلاب ذكر من البعض أن أحد خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان الحرب حدثنا مهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا معمر حدثنا الوالد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا، يعني يعني سيدنا أبو بكر. باب ميراث خلة الإسلام أفضل. عندك أخوة في نسخة أخوة؟ نحن ما في نسخة أخوة. نعم سيدي. إيه بس هون هذا مو لفظ الحديث. ولو كان يعني لأنه في رواية هو بالجوز داخل، لأن القسطلاني يستقصي بعض الروايات التي قد تكون في مكان آخر في البخاري أو في غيره، وهذا ورد في أخوة الإسلام. ما أنا ما أنكر أنه ورد رواية بأخوة الإسلام، لكن هذه في هذا الموضع عندي القسطلاني سيدي أخوة وكتب الذي في اليمين خلة الإسلام أفضل. أيوة، إذا ذكر أخوة الإسلام القسطلاني. نعم، فإذا ممكن نحط نسخة ذكر القسطلاني أخوة الإسلام. نعم باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد يوسف عن ورقاء عن أبي نجيح عن عطاء عن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة السمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة حدث الليث عن هشام عن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. قضى لها سيدي، هي نسخة أبي ذر. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدث بشر المخالف حدث محمد جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس حدث عبد الرحمن حدث سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة لابن السدس وما بقي فللأخت. باب ميراث الأخوات والإخوة. حدث عبد الله بن عثمان أخبر عبد الله أخبر شعبة عن محمد المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم ضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدث عبيد الله موسى عن إسرائيل عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وقال علي للزوج النصف للأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود أخبر عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى إليه فلأدعى له. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زبيع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهله فما تركت فرائض فلأولى رجل ذكر. باب ذوي الأرحام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجرية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. باب ميراث الملاعنة. حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب الولد الفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخو مالك عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إلي، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدث مسدد عن يحيى شعبة عن محمد الزياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاه، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرة وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبده. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. باب ميراث السائل. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزير عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى حدثنا أبو عوان عن مصروع عن إبراهيم عن أسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فأعتقتها. قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معها. قال الأسود وكان زوجها حرة. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. باب اسم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عيد إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا محمد أخبر جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن عمر رضي الله عنه وقال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا مسلم أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.